لئن آتانا من فضله إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا، فشفى الله مريضا. إذن يكون لئن آتانا من فضله لنصدقن، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. كذلك أيضا في قوله بما أخلفوا الله ما وعدوه، يقول إخلاف الوعد أيضا فيما يتعلق بحقوق الآدميين. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل إخلاف الوعد من صفات المنافقين، فقال أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، إذا وعد أخلف. ولكن قوله إذا وعد أخلف، إخلاف الوعد له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعد ومن نيته عدم الوفاء، أن يعد ومن نيته عدم الوفاء، فهذا داخل في الحديث بأن يقول مثلا سآتيك غدا وهو يكذب لن يأتي، فهذا يدخل في الحديث. والصورة الثانية أن يعد ونيته الوفاء ثم يبدو له عدم الوفاء فيما بعد، فهذا أيضا يدخل في الحديث على القول الراجح، بمعنى أنه يقول سآتيك غدا أو سأعطيك كذا ومن نيته أن يفعل، لكن لما راجع نفسه قال لا لن أعطيه لن آتيه ونحو ذلك، فهذا يدخل على القول الراجح. والصورة الثالثة أن يعد ومن نيته الوفاء لكن يتعذر عليه الوفاء بعذر شرعي، فهذا معذور، لكن ينبغي له أن يعتذر من صاحبه، بمعنى لو قال سآتيك غدا ولكن تعذر عليه الإتيان إما لنسيان أو نوم أو انشغال بأمر آخر أو نحو ذلك. إذن تبين أن إخلاف الوعد إن كان وعد ومن نيته ألا يفي فهذا داخل في الحديث، إذا وعد أخلف، أو وعد ومن نيته أن يفي ثم بدا له ألا يفي، هذا داخل أيضا على القول الراجح، وما جاء في الحديث أنه لا يعد إخلافا للوعد فهذا غير صحيح لأن الحديث ضعيف. والصورة الثالثة أن يعد ومن نيته أن يفي ثم لا يفي لعذر من نوم أو نسيان أو شغل أو ما أشبه ذلك، فهذا معذور، لكن ينبغي له أن يعتذر من صاحبه. نعم. بعد نكمل الطائف. ولا يعتفي هذا المعنى كثيرة جدا، يخبر فيها أن العبد كان قبل ذلك بصدد أن يهتدي وأن يسلك الطريق المستقيمة، ثم إذا تركها بعد أن عرفها وزهد فيها بعد أن سلكها أنه يعاقب، ويصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، قوله عن اليهود: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، فإنهم تركوا أجل الكتب وأنفعها وأصدقها، فابتلوا باتباع أرذلها وأكذبها وأضرها، والمحاربون لله ورسوله تركوا إنفاق أموالهم في طاعة الرحمن وأنفقوها في طاعة الشيطان. القاعدة 35: في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين وتقديم أهون المفسدتين ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، وهذه قاعدة جليلة نبه الله عليها في آيات كثيرة، فمن الأول المفاضلة بين الأعمال وتقديم الأعلى منها، كقوله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح الآية، وكقوله: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله، وكقوله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. طيب، هذا القاعد يقول في القرآن عدة آيات فيها الحث على أعلى المصلحتين، يعني أي أنه إذا اجتمع مصلحتان فإنه يفعل الأعلى منهما، ولكن هذا مقيد بما إذا لم يكن أي إذا لم يمكن فعل المصلحتين معا، إذا أمكن يفعل المصلحتين معا فليفعلهما، لكن إذا كان هناك تعارض فإنه يفعل الأعلى والأفضل. أما متى تمكن من فعلهما معا فإنه يجمع بينهما. إذن إذا اجتمع مصلحتان فإن أمكن الجمع فهذا هو المشروع، وإن لم يمكن الجمع فيفعل الأعلى، يفعل الأعلى. فمثلا اجتمع فرض ونفل، وإن أمكن يفعل الفرض والنفل فذاك، إذا لم يمكن فعل الفرض وترك النفل. اجتمع مثلا تعارض بر الوالدين مع مثلا شهود جنازة أو اتباع جنازة، نقول إن أمكن الجمع هذا هو المشروع، إذا لم يمكن فإنه يبر بوالديه. يقول وتقديم أهون المفسدتين، أي إذا اجتمعت مفسدتان فإنه يرتكب الأخف والأدنى، يرتكب الأخف والأدنى. ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته. إذن عندنا الآن اجتمعت مصلحتان ومفسدتان ومصلحة ومفسدة، ومصلحة ومفسدة. إذا اجتمعت مصلحتان قلنا إن أمكن الجمع هذا هو المشروع، إن لم يمكن فإنه يفعل الأفضل والأعلى. إذا اجتمعت مفسدتان يرتكب الأدنى، يعني إذا لم يمكن اجتنابهما وأنه لا بد من ارتكاب إحداهما فإنه يرتكب الأدنى منهما. طيب اجتمعت مصلحة ومفسدة، اجتمعت مصلحة ومفسدة فماذا يصنع؟ يقول ومنع ما كانت مفسدته أرجح من مصلحته، وهذا مبني على قاعدة وهي أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، ولكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، لأن المفسدة والمصلحة إذا اجتمعتا فتارة تربو المصلحة فتفعل، وتارة تربو المفسدة فتدرى، وتارة يحصل التساوي بينهما أو التعارض عند الفاعل. ففي هذه الحال نقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وعليه فاجتماع المصالح والمفاسد له أربع صور. الصورة الأولى أن تربو المصلحة فتقدم، والثانية أن تربو المفسدة فتدرى، وهذا واضح. والصورة الثالثة والرابعة أن يتساويان أو أن يتردد الفاعل، أيهما أرجح؟ فنقول درء المفاسد أولى من جلب المصالح، درء المفاسد أولى من جلب المصالح. ومن الثاني قوله تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل، بين تعالى أن ما نقبه الكفار على المسلمين من قتال في الشهر الحرام أنه وإن كان مفسدة فما أنتم عليه من الصد عن سبيل الله والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتل. وقوله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم الآيات، فكفهم الله عن القتال في المسجد الحرام مع وجود المقتضي من الكفار خوف المفسدة المترتبة على ذلك من إصابة المؤمنين والمؤمنات من معرة الجيش ومضرته، وكذلك جميع ما جرى في الحديبية من هذا الباب من التزام تلك الشروط التي ظاهرها ضرر على المسلمين ولكن صارت هي عين المصلحة لهم. ومن هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة. طيب من قوله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، نهى الله عز وجل عن سب آلهة المشركين مع أن سبها مطلوب لأنه يفضي إلى سب الله عز وجل، فهذا يكون من بعيدا من باب درء المفسدة ترى المفسدة هذا الباب. نعم. من هذا أمره بكف الأيدي قبل أن يهاجر الرسول إلى المدينة، لأن الأمر بالقتال في ذلك الوقت أعظم ضررا من الصبر والإخلاد إلى السكينة، ولعل من هذا مفهوم قوله فذكر إن نفعت الذكرى، يعني فإن ضرت فترك التذكير الموجب للضرر الكثير هو المتعين، والآيات في هذا النوع كثيرة جدا. ومن الثالث قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. من الثالث هذا اجتمعت مصلحة ومفسدة، الخمر مثلا فيه مصلحة وفيه مفسدة، لكن مفسدته تربو على مصلحته فتدرى إيش نقول هون درء المفاسد. وكذلك أيضا عند التردد، عند التردد قد يكون في مصلحة وقد يكون فيه مفسدة. نعم. هذا كالتعليل العام أن كلما كانت مضرته وإثمه أكبر من نفعه فإن الله من حكمته لابد أن يمنع منه عباده ويحرمه عليهم، وهذا الأصل العظيم، كما أنه ثابت شرعا، فإنه هو المعقول بين الناس المفطورين على استحسانه والعمل به في الأمور الدينية والدنيوية، والله أعلم. سؤالك يا ذكرنا في الخلاف الرابع في الأسئلة لو فقد رأيت في مجلسه في الصلاة الرابعة أين متر هذا يعني واعد وأخير من غير عذر، إلا إذا كان لي سبب، بمعنى قال سأعطيك لي سبب أو كان يعني هناك يعني مبرر للإعطاء ثم خالفه لسبب. المهم إذا كان إخلافه الوعد لسبب شرعي لا بأس، إذا كان لغير